الحديث الرابع وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا هو الحديث الرابع من أحاديث الباب، وفيه بيان وقت مشروعية ذبح الأضحية، وقوله من ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فليذبح شاة مكانها، أي لأن الذبح قبل صلاة العيد غير مجزئ. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله أي قائلا باسم الله. هذا هو المعنى الصحيح، وهو الذي صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى احتمالات أربعة لهذا اللفظ، أحدها أن يكون معناه فليذبح لله والباء بمعنى اللام، والثاني معناه فليذبح بسنة الله، والمعنى الثالث فليذبح بتسمية الله على ذبيحته إظهارا للإسلام وطمعا للشيطان ومخالفة لمن يذبح لغير الله عز وجل. والاحتمال الرابع فليذبح على اسم الله أي تبرخا باسم الله وتيمنا بذكره، كما يقال سر على بركة الله وسر بسم الله. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد كثيرة، فيه جواز الذبح بالقرب من المصلى ما لم يؤدي إلى مفسدة كاذية الناس وتلويث المكان ونحو ذلك، وفيه أن الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح بغير وقتها الذي شرعت فيه. ويستفاد من الحديث أيضا بيان بداية الوقت المشروع لذبح الأضحية، وأنه يكون من بعد صلاة عيد الأضحى. فإذا قال قائل فإلى متى يمتد هذا الوقت؟ فالجواب يمتد إلى آخر أيام تشريق الذي هو رابع أيام العيد، فينتهي بغروب الشمس اليوم الرابع من أيام العيد. وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا، وهو ترجيح الشيخ العلامة ابن باز والشيخ العلامة العثيمين، وهو قول شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وذلك لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذبح وذكر لله عز وجل. أما الحديث الوارد بلفظ كل أيام التشريق ذبح فضعيف. ويستفاد من الحديث أيضا أن الأضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليذبح شاة مكانها. وسواء كان الذابح للأضحية قبل صلاة العيد جاهلا أو ناسيا أو متعمدا فإن الأضحية لا تجزئ، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من كان قد ذبح بأن يذبح مكانها أخرى، ولم يستفصل عن حال الذابح. ومن فوائد الحديث أن من ذبح قبل صلاة العيد وله مقدرة على الأضحية مرة أخرى وهو حريص عليها فليذبح مكانها أخرى بعد صلاة العيد اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو قال قائل وهل يجب عليه ذلك؟ الجواب الراجح في المسألة أنه لا يجب عليه، لأنه قد تقدم معنا أن الأضحية شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة وليست بواجبة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليذبح شاة مكانها فيه جواز التضحية بالأنثى من الأنعام، وقد جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث أبي سريحة رضي الله تعالى عنهما عند أهل السنن أنهم كانوا يضحون بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عن نفسه وعن أهل بيتهم. وأيضا جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح المسند أنهم ذبحوا البقرة عن سبعة، الشاهد لفظ البقرة. وأيضا في حديث العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، فهذه أدلة كلها تؤكد جواز التضحية بالأنثى من الأنعام بلا كراهة. الحديث الخامس وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا هو الحديث الخامس من أحاديث الباب، وفيه بيان العيوب التي يجب أن تخلو منها الأضحية وأن تسلم منها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، لأن ذلك هو الغالب في العيوب. لكن لو وجد عيب آخر بين أو أشد من هذه العيوب فلا شك أنه لا يجوز التضحية بها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العوراء، أي التي ذهب بصر أحد عينيها، البين عورها أي الواضح عورها، ويعرف ذلك بانخساف العين أو نتوئها. وقوله المريضة البين مرضها، وذلك كالجرباء، فإن المريضة يمنعها مرضها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها. وقوله العرجاء، وهي التي تغمز في رجلها أو يدها، سواء كانت خلقة أو لعلة طارئة، البين ضلعها أي الواضح عرجها بحيث لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح. وقوله الكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا نقي لها لضعفها، والنقي مخ العظم. إذن فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن هذه الأربع لا تجوز في الأضاحي، ومن ثم لا تجزئ، فلا يجوز للمسلم أن يضحي بعوراء بين عورها، ولا أن يضحي بمريضة بين مرضها، ولا أن يضحي بعرجاء بين عرجها، ولا أن يضحي بكبيرة هرمة أو بهزيلة لا مخ لعظمها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في الحديث لا تجزئ التضحية بها. قال وكذا ما كان في معناها كالعمى وقطع الرجل ونحوهم، وإلى عدم الإجزاء لما كان في معناها ذهب جمهور أهل العلم، لأنه مقتضى اللفظ والمعنى، وهو ترجيح الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ويستفاد من حديث أنه لا يجوز للمسلم أن يضحي بمعيبة بين عيبها، أما ما كان بها عيب غير بين فيجوز التضحية بها، وهذا مفهوم الحديث. ويستفاد من الحديث أيضا أنه يجب على المسلم أن ينتقي الأضحية السليمة من العيوب، وأنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما فيه عيب. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بمعنى لا تقصدوا الرديء والسيء منه فتجعلونه قربة لله عز وجل. وقال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينبغي المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بالجيد والحسن والطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومما لا يجوز في الأضاحي الجلالة، والجلالة من الحيوان هي التي تأكل العذرة، وأصل الجلة البعر، فوضع موضع العذرة، يقال جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة، أي إذا التقطتها، فلا يجوز أن يضحي بالجلالة حتى يعرفها علفا طيبا يتغير به لحمها ويصير طيبا. وتختلف المدة من دابة إلى أخرى. ومما يدل على النهي عن التضحية بالجلالة حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أبي داود وغيره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الجلالة ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلالة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويستفاد من حديث أيضا مشروعية التسمية عند الذبح، وتقدم معنا أن التسمية عند الذبح شرط في صحة التذكية وجواز الذبيحة. ويستفاد أيضا من حديث استعمال الأساليب الحكيمة في تفهيم الناس وتعليمهم، فقد أوجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوجز أولا فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، ثم بين وفصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى ذلك شواهد كثيرة من السنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس في وفد عبد القيس أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذا اقتباس الأساليب الحكيمة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعليم الناس وتفهيمهم ودعوتهم إلى الخير والسنة. الحديث السادس: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. رواه مسلم. وهذا هو الحديث السادس من أحاديث الباب، وفيه بيان السن المجزئ في الأضحية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا، أي في الأضاحي، وليس المراد من ذلك لا تذبحوا مطلقا، إذ أنه يجوز لنا أن نذبح دون المسنة للأكل، وكذلك للضيف، وكذلك للبيع وغير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم، وهي التي طلع سنها. من أسنة البهيمة إذا طلع سنها، لا من أسن الرجل إذا كبر. وأما الجذع من البهائم فإنه أقل سنا من الثنين، وأصل الجذع من أسنان الدواب ما كان شابا فتيا. فالثني من المعز والضأن ما أتم سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، ودخلت الثانية. والجذع من المعز والضأن ما أتم ستة أشهر على الراجح من أقوال أهل العلم. والثني من البقر ما أتم سنتين، ودخلت الثالثة. والجذع من البقر ما أتم سنة، ودخلت الثانية. والثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ودخل في السنة السادسة. والجذع من الإبل ما أتم أربع سنين، ودخل في الخامسة. إذن فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النوع الذي يضحى به من الحيوان هو ما يكون من بهيمة الأنعام، وهذا بالإجماع ولا خلاف فيه، وذلك لقوله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزق رزقهم من بهيمة الأنعام. ومعنى منسكا أي ذبحا وإراقة دم، والأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم، وبهيمة الأنعام هي الأنعام. ويستفاد من حديث أن الأضحية لا تصح إلا أن تبلغ السن المعتبر شرعا بأن تكون ثنية كما سيأتي التفصيل. فمن الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة. أما الضأن فيجزئ منه الجذع ويوفي ما يوفيه الثني. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، ظاهر هذا الحديث أن الجذع من الضأن وهو ما أتم ستة أشهر أنه لا يجزئ إلا عند تعسر المسنة، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، وذلك أنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إن الجذع يوفي ما يوفي منه ثني، كما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح المسند، وجاء بنحوه عن رجل من مزينة وقد تقدم. وفيه رواية: إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية. فعلم من هذا أن ظاهر الحديث الذي في الباب ليس مرادا، ولذلك نقل غير واحد الإجماع على إجزاء الجذع من الضأن ولو لم يتعثر غيره. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة. قالوا: وليس فيه تصريح بمنع جذع الضأن وأنها لا تجزئ بحال. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره. ويستفاد من حديثه أن هذه البهائم إذا لم تصل إلى هذا السن المعتبر شرعا فإنها لا تصح أضحية ولا يجوز أن يضحى بها. الحديث السابع: وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أما بالنسبة لدرجة هذا الحديث فإنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والراجح فيه الوقف كما قال الإمام الدارقطني. ومعنى قوله نستشرف أي ننظر إليهما ونتأمل في سلامتهما أن تكون بهما آفة كالعور والجدع ونحوه. قيل والاستشراف إمعان النظر، والأصل فيه وضع يدك على حاجبك كي لا تمنعك الشمس من النظر، مأخوذ من الشرف وهو المكان المرتفع. فإن من أراد أن يطلع على شيء أشرف عليه. وقيل الاستشراف هو الاستكشاف، وقوله مقابلة هي التي قطع من طرف أذنها شيء وترك معلقا، والمدابرة أيضا هي التي قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء هي التي خرق أذنها فبها خرق مستدير، والثرماء هي التي سقطت ثنيتاها، وقيل سقطت ثنيتاها ورباعيتاها، وقيل هي التي قطعت سنها من أصلها. وهذا الحديث كما تقدم موقوف، لكن الأدلة تدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يضحي أن يعتني بأضحيته وأن يستشرفها وأن ينتقي الجيد والطيب والحسن منها، وأن لا تكون أضحيته معيبة في شيء، لا في أذنها ولا في عينها ولا في رجلها ولا في بطنها ولا في ذنبها. وكلما كانت الأضحية مشابهة لأضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك أعظم وأفضل وأحسن. لكن لو قال قائل هل تجزئ التضحية بالمقابلة أو المدابرة أو الخرقاء؟ فالجواب لم يثبت دليل على المنع من التضحية بها، وعلى ذلك فيحصل الإجزاء بها، إلا أن الأفضل والأولى والأحسن سلامة الأضحية منها. فإذا قال قائل والثرماء؟ فالجواب خلاف بين أهل العلم، والصحيح الإجزاء كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا قال قائل ومقطوعة الأذن أتجزئ أضحية؟ فالجواب ذهب بعض حنابلة إلى جواز ذلك لعدم ثبوت مانع يمنع من الإجزاء، وهو اختيار شيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. فإذا قال قائل ومقطوعة الإلية أيجزئ التضحية بها؟ فالجواب لم يرد دليل على المنع، لكن ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى عدم الإجزاء. قالوا لأن عيبها أكثر من العوراء، ولأن الإلية والسنام لحم مقصود في البهيمة ومؤثر فيها. وقد رجح قول الجمهور الشيخ العلامة ابن باز وكذلك الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليهما، وهو الأحوط. فإذا قال قائل ومقطوعة الذنب أتجزئ أضحية؟ فالجواب نعم تجزئ أضحية، لأن الذنب ليس كالإلية. وإلى جواز التضحية بمقطوعة الذنب ذهب الشيخ العلامة العثيمين. فإذا قال قائل والمخصي والموجوء أيجزئ التضحية به؟ فالجواب نعم، قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم فيه خلافا. فإذا قال قائل ومقطوع الذكر أيجزئ التضحية به؟ الجواب قال الشيخ العلامة العثيمين يجزئ، لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل. فإذا قال قائل والأعضب وهو ما ذهب نصف قرنه أو أكثر أيجزئ التضحية به؟ فالجواب نعم، نعم يجوز التضحية به كما قال الجمهور، لأن القرن ليس مقصودا في الأكل ولا يؤثر في الأضحية، ولعدم ثبوت دليل أيضا على المنع. الحديث الثامن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. هذا هو الحديث الثامن من أحاديث الباب، ويفيد جواز التوكيل في الأضحية وبعض آدابها. ومعنى قول علي رضي الله تعالى عنه أن أقوم على بدنه، البدن لغة تطلق على الإبل والبقر والغنم، إلا أن المراد بها هاهنا الإبل خاصة، لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل اللغة وسميت البدنة بدنة لعظمها، وقوله رضي الله تعالى عنه وجلالها أي ما تجلل به الدابة ويوضع على ظهرها لتصان من البرد أو المطر أو غير ذلك. فالجلال للدواب كالثوب للإنسان، فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها استحباب سوق الهدي وكذلك جواز النيابة في نحره والتوكيل أيضا في القيام عليها، وأنه لا يشترط ولا يجب على الموكل أن يكون قائما شاهدا عند ذبحها وتوزيعها، ويستفاد أيضا أنه يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها، وأيضا أنها تجلل ليقيها ذلك من البرد والمطر، ويستفاد أيضا ألا يعطى الجزار منها شيئا عوضا عن عمله، لأن إعطاءه عوضا عن عمله يكون في معنى بيع جزء منها وهذا لا يجوز. فيستفاد من ذلك أيضا أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، فلا يجوز بيع رأسها ولا جلدها ولا لحمها ولا شيء منها، لأنها صدقة لله عز وجل، والبيع منها رجوع في الصدقة التي جعلها لله، ولأنه قد حرم عليه جعلها إجارة فكذلك البيع، ولأن البيع هذا حقيقته رجوع عن الصدقة. لكن لو قال قائل لو أنه أعطى الجزار منها شيئا صدقة أو هدية ولا علاقة لذلك بأجرته أيجوز ذلك؟ فالجواب نعم يجوز ذلك. ويستفاد أيضا من حديث جواز الاستئجار في نحر الأضاحي وجواز أخذ الأجرة على الجزارة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحن نعطيه من عندنا. وفي الحديث أيضا مشروعية الهدي والتضحية بأكثر من واحدة، فمن كان ذا سعة في ماله فيشرع له أن يضحي بالأكثر لأنها قربة عظيمة. في الحديث أيضا من الفوائد عظيم كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أمر بالتصدق بجميع الهدي وبما فيها من جلود وجلال. وهنا فائدة، يقول جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، واختلف أهل العلم في مقدار الجزء المتصدق به، فمنهم من قال ثلثها، ومنهم من قال ربعها، ومنهم من قال يتصدق بنصفها، لكن لا دليل على التحديد بجزء معين، ولكن بما تيسر على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم. لكن لو قال قائل أيجوز للمضحي أن يأكل أضحيته كلها؟ فالجواب أجاز ذلك الشافعية، وأن النفقة على الأهل والأولاد أعظم من أجر الصدقة. فإذا قال قائل فهل للمضحي أن يدخر من أضحيته فوق ثلاث؟ فالجواب نعم، وقد كان هنالك نهي ثم نسخ. ففي صحيح الإمام مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. وإلى جواز الادخار فوق ثلاث قال عامة أهل العلم. الحديث التاسع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا هو الحديث التاسع والأخير في باب الأضاحي، وهذه القصة الواردة في هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع صحابته من المدينة إلى مكة يريدون العمرة في ذي القعدة من السنة السادسة، فلما علمت قريش أخذتهم الحمية ومنعوهم من دخول مكة، فبايع الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الجهاد، ثم حصل صلح ولم يحصل قتال. قال الشيخ العثيمين فكتبت لهم غزوة كاملة، وتم الصلح على أن يرجعوا في هذا العام وأن يعتمروا في العام المقبل. فهنالك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابة الكرام أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، فقال جابر رضي الله تعالى عنه نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ومعنى قوله نحرنا البدنة عن سبعة المراد بالبدنة كما تقدم الناقة والنعى من الإبل، وهذا الحديث في الهدي لكن يقاس عليه الأضحية، بل قد وردت نصوص في الأضحية أيضا. فيستفاد من هذا الحديث جواز الاشتراك في البدنة والبقرة في عبادة الهدي والأضاحي، وأن البقرة في الهدي والأضحية تجزئ عن 7 وأهل بيوتهم، فالبدنة تجزئ عن 7 وعن أهل بيوتهم بلا خلاف. لكن لو قال قائل هل تجزئ البدنة عن 10؟ فالجواب الصحيح من أقوال أهل العلم نعم، وهو قول سعيد بن المسيب وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة، ورجحه الإمام الشوكاني في النيل وقال وهو الحق. ودليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند، قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فذبحنا البعير عن 10 والبقرة عن 7. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل 10 من الغنم ببعير، فترجح عندئذ أن البدن يجزئ عن 10 في الهدي والأضاحي، وأما بالنسبة للغنم فإنها لا تجزئ إلا عن الرجل الواحد وأهل بيته، لما جاء عند أهل السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وجاء عند ابن ماجه من حديث أبي سريحة أيضا في الصحيح المسند، قال كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين. إذن فلا يجوز الاشتراك في بهيمة الغنم لمن أراد هديا أو أضحية، كما أنه لا يجوز الاشتراك لأكثر من 7 في بهيمة البقر لمن أراد هديا أو أضحية. ومن ثم يتضح لنا خطر كثير من الناس حين يشتركون في بهيمة البقر في أضاحيهم ويكونون 8، فيكون نصيب كل واحد منهم 1/3، فهذا لا يجوز لأنه لم يرد الزيادة عن 7 في البقر. فإذا قال قائل فإذا ذبحوا بقرة عن 8 فكيف يتصرفون في هذه الحالة وهم يريدون أضحية؟ فالجواب يذبحون رأس غنم إلى أضحيتهم في البقر، فتكون البقرة عن 7 منهم ورأس الغنم عن 8. وهنا فائدة بارك الله فيكم من آداب الأضحية، أن المضحي لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا من بداية العشر من ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحد منكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ضفرا، رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو بشره أو أظفاره من بداية ذي الحجة حتى يضحي. وإلى القول بالتحريم ذهب الإمام الصنعاني وهكذا الإمام الشوكاني، ورجحه الشيخ العلامة العثيمين وشيخنا مقبل رحمهم الله أجمعين. وعليه فمن احتاج إلى أن يزين شعر رأسه أو يقصر من شاربه أو ينتف إبطه أو يحلق عانته أو يقلم أظافره فليستعد قبل دخول العشر الأوائل من ذي الحجة.